الدنيا خلاص والصحاب مديوم الإحساس نفسك عيش مرتاح انسى العذاب وانسى الجراح صاحب نفسك عيش مرتاح انسى العذاب وانسى الجراح حاولنا نعيشها كده مع غيرنا حاولنا نعيشها كده مع غيرنا وغيرنا خلوا حياتنا جراح ما بقاش حد يخاف على حد ولا حد كده بيقدر حد حتى اللي كنا بنبكي عليهم حتى اللي كنا بنبكي عليهم نسيوا خلاص نسيوا خيانة وغدر وغش مفيش كلام مالهوش مكان حكمة يا مال وزمان اوعى تدي لحد سنك الصحاب مالهمش امان انا اللي شفته مش شوية ولا ورق ناس كتير يا ما جت عليا انا اللي شفته مش شوية ناس كتير يا ما جت عليا خلق تدي وخلق تاخد خلق رايحة وخلق جاية حفل ودي تهدي قدام متشكرين منكم يا اصحاب استحمل تلايا ما عشانكم فجأة لقيت الحبل اتساب صحبت نفسي وسبت الناس خدت ياما عملت مداس صحبت نفسي وسبت الناس خدت ياما عملت مداس شلت الهم بسبب اصحابي ملوني احسن من السد الناس صاحبي وحبيبي يابا باعني وخدعني يابا صاحبي وحبيبي يابا باعني وخدعني حبيبي يابا